إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد فلازلنا مع حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وهذا الحديث كما مر معنا بأنه حديث عظيم حديث تميم الداري وهو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية وسبق معنا بحمد الله جل وعلا في الحصة الماضية ما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا بأنه النصح للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بعشر أمور أو عشر مسائل وهذه المسائل منها أننا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من أنفسنا من أولادنا ومن والدينا ومن أنفسنا بل لا يكمل إيمان العبد إلا بذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وحتى من نفسه كما قال لعمر رضي الله عنه قال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك إذن فلا بد من حبه صلى الله عليه وسلم كذلك أن نعظمه هذا من النصح له تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم التعظيم المطلوب مش يعني التعظيم الذي يكون فوق المطلوب لأن مر معنا بأن التعظيم لا بد أن يكون في الحدود المطلوب إلى تجاوز الحد حينئذ سيصبح غلوا وغادي ندخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أي لا ترفعوني فوق المقام والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي قال له يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وهذا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولدي آدم وخير الناس بل قال العلماء هو خير الخلق أجمعين خير الخلق أجمعين ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف من الغلو فقال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله لا ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله أنزله الله منزلة أنه عبد الله ورسوله ولكن لا ترفعه فوق ذلك فتعطيه صفات الألوهية لا يعلم الغيب لا يضر ولا ينفع وهكذا ما ترفعوش فوق المقام الذي أنزله الله جل وعلا كذلك مر معنا من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر اجتناب ما نهى عنه وزجر تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم وكذلك لابد من نصرته وكذلك لابد أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أوحى الله إليه فقد بلغه على أتم وجهه وأكمله هذا مما مر معنا في النصح للنبي صلى الله عليه وسلم أما اليوم بإذن الله جل وعلا سنتدارس النصح لأئمة المسلمين وإن بقي وقت نتدارس النصح لعامة المسلمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولأئمة المسلمين وعامتهم أئمة المسلمين أئمة المسلمين من هم؟ شكون هما الأئمة؟ شو نقصد بالأئمة؟ أئمة المسلمين هما جوج إمام السلطان وإمام في العلم، إمام في السلطان بمعنى الحاكم، وإمام في العلم بمعنى العالم، لأن كلمة أئمة ترد فيهما معا، ترد في الإمام الذي هو إمام السلطان، وترد في الإمام الذي هو إمام العلم. والإمام في الأصل في اللغة العربية يطلق على من تقدم في الشيء، من هو متقدم، ولهذا يطلق على الطائر الذي يسوق سرب طيور من الحمام ولا غيره، يطلق عليه إمام. طيور إذا شوف في السماء ضروري تكون واحد هو الأمام، هو الذي يقوده، هذاك سيتسمى في اللغة العربية إمام. إمام علاش؟ لأنه متقدم وهو الذي يسوقهم ويسوسهم. فكذلك الأئمة في الشرع يرد لفظ الإمام والأئمة، فيطلق على أئمة السلطان من يسوس الناس بالسلطان، وعلى أئمة العلم من يسوس الناس باش بالعلم، فهما جوج داخلين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد الإمامة في الدين فعليه بالصبر واليقين، أخذا من هذه الآية. من أراد الإمامة في الدين، يعني يبغى يكون إمام، أن يكون عالما، أن يكون ذا علم، عليه بالصبر واليقين. علاش خدام من هذه الآية؟ لأن الله جل وعلا قال: وجعلنا منه، أي من الأنبياء، أئمة يهدون بأمرنا. علاش ذكر الله العلة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، من الجمع فيهم جو الصفات مطبق الحال مع الإيمان. إذا لما اجتمع الصبر واليقين بآيات الله جعلهم الله أئمة. فقال: من أراد الإمامة في الدين فعليه بالصبر واليقين. فإذا المهم، الأئمة المقصود بهم ها هنا جوج الأصناف: إمام السلطان وإمام العلم. ولهذا إن شاء الله تعالى غادي نتكلموا على النصح لكل طائفة، أئمة السلطان وأئمة العلم، حيث كين أمور يتفقون فيها، وكين أمور ينفرد كل طائفة منهما ينفرد بأمور خصندكوها. إذن أولا نتحدث عن أئمة السلطان، أئمة السلطان بمعنى الحاكم ومن يكون تابعا للحاكم. كيف يكون النصح لهذا الحاكم؟ كيف ننصح له؟ طريقة باش غادي ننصحه، ومر معنا بأن النصح هو الخلوص، الخلوص بأن لا يكون هناك غش ولا شيء ليس من الشيء الذي تريد أنت، خص يكون خالص، هذا هو النصح، يكون خالص لا غش فيه. إذن كيف ننصح لأئمة المسلمين الذين هم الحكام؟ ننصح لهم أولا ببيعتهم، أن نبايعهم، البيعة لهم قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، في الظاهر كذلك حتى في الباطن، أن نعطيهم البيعة. البيعة شنو هي البيعة؟ البيعة هو أن تعتقد بأنه هو الحاكم، وأنه الذي يسمع له ويطاع، وأنه الذي نحج معه ونجاهد معه ونجتمع حوله. هذه هي البيعة، خص الإنسان يديرها قلبا وقالبا، بمعنى يكون معتقدا في قلبه، وكذلك لا بد أن يكون مظهرا لها. هذا أول ما يكون النصح به للأئمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا بد تكون عندك بيعة، أن تبايع الحاكمة. وهذه البيعة بطبيعة الحال ما غاديش يقول شي واحد إذا أنا غادي نبيع واحد وصافي، ياك مطلوب غير ندير البيعة أبايع أي شخص ظهر لي بأنني سأبايع، لا، البيعة لعامة الناس تكون تبعا لبيعة أهل الحل والعقد. عامة الناس سيتبعوا أهل الحل والعقد. شكون هما أهل الحل والعقد؟ هم أهل العلم والخبرة في السياسة إلى غير ذلك، عالم في الطب، عالم في العلوم الشرعية، عالم في الفيزياء، هذو هم أهل الحل والعقد، فيجتمعون على شخص يقولون هذا الذي يصلح لهذا المكان. عامة المسلمين بعد ذلك تابع لهؤلاء، فمن بايعه هؤلاء فوجب على المسلم أن يكون تابعا لهم، فيبايعه كذلك ظاهرا وأيضا باطنا، لأنه كما مر معنا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا بطبيعة الحال مات ميتة جاهلية، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كأنه مات في الجاهلية ولم يمت في الإسلام، مات ميتة جاهلية، لأن الإسلام جعل الله له لابد أن يكون هناك رأس، كي واحد الرأس هو المسير وهو الذي يسوس لابد أن يجعل. أما الجاهلية هي اللي كانت عايشة سائبة، لكن في الإسلام لابد أن يكون هناك الرأس، فإذا لابد من مبايعته. ثانيا، وبطبيعة الحال لابد أن أكد لك اللي قلنا بالظاهر والباطن، حيث بعض الناس يبين بأنه مثلا يبايع الحاكم ديال أي دولة كانت، ولكن في داخله يقول أنا لست مبايعا له، ماشي هو الحاكم ديالي. فهذا الله ينظر ويطلع على باطنه، فحكمه داخل في الحديث من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية، حيث خصو في الظاهر وفي الباطن أيضا لابد أن يكون كذلك. الثاني الذي يكون به مبايعة، الذي يكون به النصح لأئمة المسلمين، وهو أن لا تنكث البيعة، ما تنقضش البيعة، خصها تبقى لك البيعة إلى أن تموت. البيعة لا يجوز أبدا أن تنقض، ما ينقضهاش. ممكن مثلا قد يقول قائل بايعت هذا الحاكم، دز واحد المدة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم بعد ذلك ينقض هذه البيعة فيقول لم أبايعه، ليس حاكما علي ولن أبايعه ولا أعتبره حاكما، هذا أيضا فإنه لا يجوز أبدا، لأن هذا من إخلاف العهد، من إخلاف العهد، والله جل وعلا قد أمر بإيفاء بش بالعهد وبالعقد الذي عقدته، وهذا قد عقدت مع هذا العقد وهذا العهد، إذا لا بد أن تفي به وأن لا تنقضه، ولا يجوز أبدا أن ينكثه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، فإنه من فارق الجماعة شبرا. المقدمة الحديث لها ارتباط بالأخير، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، رأيت شيئا لا تحبه فاصبر على ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من فارق الجماعة شبرا، شبرا يعني غير شوية ماشي بزاف، فإنه من فارق الجماعة شبرا فإنه إن مات مات ميتة جاهلية، بمعنى لا تنكث العهد الذي بينك وبين هذا الحاكم. ثم ثالثا مما ينبغي أيضا يكون به النصح لأئمة المسلمين أئمة السلطان، هو الطاعة والسمع لهم في المعروف، الطاعة والسمع لهم في المعروف، أن تطيعهم وأن تسمع لهم في المعروف. إذن الطاعة والسمع، النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة، الحديث في صحيح البخاري، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بمعنى إن تأمر عليكم، المقصود بالحديث وإن تأمر عليكم من ترونه أخص الناس، من تراه ليس ذا نسب ولا ذا سلطان ولا ذا جاه ولا شيء، ما فيه تشي حاجة بس تقول بأن يكون هو الأمير، ومع ذلك إذا تأمر عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بالسمع والطاعة، أن تسمع له وأن تطيع. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، من أولي الأمر هم الحكام كما هو معلوم عند المفسرين، العلماء والحكام جوج. إذن فلا بد من السمع لهم والطاعة. قد يقول قائل: أسمع له وإن كان عاصيا، أسمع له وإن كان فاجرا. نعم، تسمع له وإن كان فاجرا، وإن كان ظالما، وإن كان عاصيا، إيمانه ضعيف، مع ذلك وجب أن تسمع له وأن تطيع، أن تسمع له وأن تطيع. علاش؟ كما سيأتي معنا، للمصلحة العامة، مش المصلحة الخاصة ديالك أنت، لأنها للمصلحة العامة. إذن فوجب أن تسمع له وأن تطيع، ولكن هذا بشرط كما قلنا أن يكون في المعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. والحديث المشهور عندنا قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلم على أن الطاعة إنما تكون في شيء معروف، أما إذا كانت في حاجة معصية فهذا بطبيعة الحال لا يطاع فيها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السؤال المطروح: ما هو المعروف؟ إذا كانت إنما الطاعة في المعروف، إذا شنو هو هذا المعروف الذي سنطيع فيه الحاكم أو العالم؟ ما هو هذا المعروف؟ المعروف جوج ديال الحوايج: إما أن يكون هذا المعروف من أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دخل في أمر الله، أمر الله به ورسوله، ثم الحاكم أيضا يأمر الناس، فإذا يطاع في ذلك. وإما أن يكون نوع التالي ليس من أمر الله ولا أمر رسول الله، ولكنه ليس مخالفا لهما، مش مخالف لهما، إذن واجب كذلك أن يطاع، واجب أن يطاع. فهمناه ديال، نضربوا شي مثال بحالش. مثلا عندنا إشارة المرور، هل أمر الله بها؟ هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها؟ لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وضعها الحاكم، فإذا هنا وجب أن نعمل بها وأن نطيعه فيها. علاش؟ لأن هذه إشارة الأمور لا تخالف أمر الله ولا أمر رسول الله، إذن فوجب أن نطيعه فيها. إذن فالمعروف المقصود به جوج ديال الحوايج: إما أن يكون من أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يكون من أمرهما ولكنه لا يخالفهما، فحينئذ لا بد أيضا من طاعته في ذلك لأنه معروف. وإنما الذي لا نطيعه فيه إذا كانت معصية، معروف بأنها معصية وأنها مخالفة لشرع الله، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندنا واحد المسألة أيضا مهمة، قد يظهر لك بأن هذا الشيء ليس من طاعة الله وأنه مخالف لأمر الله، فتقول لن أطيعه فيه. الإنسان ما يمكنش هو يعرف بنفسه، كاين واحد الأمور نعم واضحة بأنها مخالفة لشرع الله، ولكن كاين بعض الأمور التي يدركها العلماء على أنها ليست مخالفة لشرع الله، يدرك العلماء على أنها ليست مخالفة لشرع الله. غادي نعطيه واحد المثال باش نفهموا، لأنه مدام أنه الواقع قريب من ذلك، وهو مثلا فرضا بأن حاكما، وهذا واقع ووقع، حاكما رأى بمشورة أهل الاختصاص بأن الماشية اللي ذبحناها هذا العام هذا راه ما يبقاش، وغادي يكون عندنا واحد الخصص كبير بعد هذه السنة، فرأى بأن المصلحة ما نضحيوش، رأى، وإحنا الآن نتحدث في العموم، حاكم ما أمر بذلك بإشارة مع الخبراء، قالوا خصنا نوقفوا الأضحية العام، لأن إذا ابتدأت الأضحية راه غادي يوقع ولا سيقع كذا، سيقع واحد الخصاص كبير، فأمر بأن لا ذبح هذه السنة، مطيعه في ذلك. هذا ماشي من باب المعصية لأمر الله ولا مخالفة لشرع الله، وإنما من باب تدبير الأمور، من باب التدبير، كما فعل عمر رضي الله عنه، أوقف حدا من الحدود في عام الرمضان، قطع يد السارق، يد السارق تقطع ولا لا؟ هذا شرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه أوقف هذا، قال لك علاش؟ قال لك لأن الشروط اللي خصها تكون باش نقطعوا له يده غير متوفرة. ممكن في زمن رمضان، هو زمن مجاعة، كان فيها واحد المجاعة شديدة جدا، يعني حتى الأغنياء أوقات عندهم المجاعة، فما بالك بالفقراء. فذلك الفقير إذا بلغ حدا من الحدود من الجوع ولا العطش رغد يسرق أو شك على الهلاك، شنو غيدير؟ سرق. قال لك لن أقطع يده، علاش؟ لأن الشرط خصو يتوفر، هنا غير متوفر. إضافة إلى أن الضرورات الخمس، عندنا خمسة ديال الضرورات، جاء الدين بحفظ خمسة ديال الأمور، تتسمى الضرورات الخمس، بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسب، هذه خمسة. متفق العلماء على أن هذه الضرورات الخمس جاء الشرع للحفاظ عليها. وعندنا واحد المسألة هنا، حفظ النفس، هو حفظ النفس يعني نفسك أن تحفظ، هذا من مقاصد العامة الكبرى ديال الشرع، أن يحفظ نفسك. وشوف دابا غادي يجي لنا واحد المشكل هنا، شرب الخمر محرم ياك؟ محرم، هذا من شرع الله. أكل لحم الخنزير محرم، هذا من شرع الله. لكن إذا توقفت حياتك على أكل هذا المحرم، يجوز أكله؟ لا لا يجوز. يجوز. قال لك هنا خدنا بأن إذا كانت النفس كاملة غادي تمشي وغادي يضيع لنا غير واحد الجزئية من الدين، نقدم هذه النفس كلها على ذيك الجزئية من الدين، ما تمشيش النفس، تبقى النفس مدام أنها غير جزئية فتبقى النفس. فكذلك عمر رضي الله عنه رأى بأن هذا العبد الذي يصيبه الجوع والعطش ممكن أن يهلك فيسرق، ممكن يسرق. قال نعم، طلع هذا الحد هذا اللي هو قطع اليد، ولا أقتل أش النفس، لأن النفس غادي تموت، لا تجد طعاما ولا شرابا. هذا غير مثال. فإذا العلماء هم الذين يعرفون هل هذا مخالف لشرع الله أم أنه ليس بمخالف لشرع الله، هم اللي غادي يعرفوا هذا واش مخالف ولا غير مخالف. كاين شي أمور نعم تكون واضحة، ولكن كاين أمور أخرى لا يدركها إلا أهل العلم. مثلا ممكن نعطيه مثال آخر، هذا واقع. مثلا ما يدخل من سلع، من سلع من بلاد أخرى، تدخل سلع من بلاد أخرى، الحاكم يرى بأن دخول هذه السلع إلى بلادنا وتركها بدون يعني عادي الدخول عادي هلاك لاقتصاد البلاد، هذه كل واحد الهلاك ديال اقتصاد البلاد. ومطبط الحال إذا كان الاقتصاد ديال البلاد هالك بمعنى الدولة كذلك مشات، لأن الاقتصاد ديالها خصو يكون، فيرى يبقى الاقتصاد ديال البلاد وهناك رواج فيما بين الناس، يقول مثلا سأقطع هذه البضاعة لا تدخل أصلا إلى بلادي، بس تبقى البضاعة ديال البلاد ضايرة فاش في البلاد. هذه مثلا مصلحة، ونحن الآن نتحدث بالعموم لا نتحدث عن الأشخاص ولا التعيين. حاكم رأى بمشورة الخبراء بأنه لا بد من قطع هذه البضاعة حتى تنتعش تجارة ديال البلاد وتبقى فيها، وحينئذ وجبت طاعته. نتحدث الآن بالعموم، هذا أيضا من المعروف الذي يتجب فيه الطاعة للحاكم. وطبعا الحال بحال هذه الأمور لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، وكما غادي يجي معنا نحن العامة واجب عليهم يتبعوا أهل الاختصاص أن يتبعه. واحد الحاجة ما تتفهمش فيها، إذا واجب أن تتبع أهل الاختصاص في ذلك الأمر، إلا إذا كان من طبيعة الحال أهل الاختصاص عود وقع بينهم خلاف، فحينئذ تتبع الأعلم والأفضل. إذا وقع بينهم خلاف تتبع الأعلم والأفضل وتتبعه، وذاك حكمك وهو قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا هو الثالث، طاعتهم والسمع لهم في المعروف. رابعا عدم منازعتهم في الحكم، ألا ننازعهم في الحكم، وأن لا نخرج عليهم. وهذه كذلك مسألة مهمة، أن لا ننازعهم في الحكم، مادام أنه هو الحاكم وقد بايعه الناس، إذا خصنا نبقاو معه إلى أن نرى كفرا بواحا ظاهرا لا غموض فيه، لا لبس فيه ولا خلط، باين بأن هذا كفر، فحينئذ لا سمع له ولا طاعة، وننازعه ونخرج عليه. ولكن ما دام لم يظهر لنا كفر الكفر البواح، فحينئذ وجب طاعته وعدم أن نخرج عليه أو ننازعه في الأمر. يدل ذلك على ذلك من طبيعة الحال أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، على السمع والطاعة، في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وألا ننازع أهل الأمر. يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. من كان تيجي يبيع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، يعني الله أدخل في الإسلام، تيمشي يبيع النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتيقول له: يا رسول الله ماذا تشترط علي؟ فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبايعناه مما بايعناه عليه، السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في الأمور اللي تتعجبنا وتنشط فيها، وفي الأمور التي نكرهها ولا ننشط فيها، وكذلك في يسرنا وعسرنا، في الأمر اللي غادي يكون فيه الرخاء ويكون فيه اليسر، وأيضا عندما يكون هناك شدة وعسر. فالسمع والطاعة على كل حال. قال: وألا ننازع أهله في الأمر، ما ننزعوش الحكام، لا ننازعهم، لا نبتغي أن نكون نحن الحكام أو أحدنا وأن ننزله من الحكم. هذا مما بايع عليه الصحابة. قال العلماء: لما بايع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، هذا دليل على أن هذا الأمر عظيم، حيث ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يبايعهم على شي حاجة اللي هي نعم هي من الدين، ولكن ليست أمرا عظيما، غادي يبايعهم على الأمور العظيمة. مثلا شخص يريد أن يوصي ابنه في حالة الوفاة، واش غادي يبدا يوصي على الامور العاديه ولا غادي يوصي على الامور العظيمه؟ يوصيه على الامور العظيمه، يوصيه بامه، يوصيه باخوانه، يوصيه بما يرى بانه عظيم. فكذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حاله اسلامهم يوصيهم بما هو عظيم، ومما هو عظيم ان لا ننازع اهل الامر، ان لا ننازع الحكام في الحكم مدام أنهم على الإسلام، ألا ننازعهم. قال رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. إلا إذا شفنا واحد الكفر بواح باح به، أظهره بواح بمعنى ظاهر، لنا فيه من الله برهان. جوج ديال الشروط تذكرنا، نعم كفر، ولكن قلت خصو يكون بواح ظاهر، ولنا فيه من الله برهان. ما معنى لنا فيه من الله برهان؟ بمعنى واضح بأنه من الكفر، عندنا الحجة على أن هذا من جملة الكفر بالله، من جملة الكفر بالله. حينئذ نعم ننزع اليد من الطاعة وننازعه في الحكم، ويكون واضح هذا، يعني الحديث واضح. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابي: ألا ننازعهم؟ ألا ننازعهم؟ يعني وش من نزعهمش على هذا السلطان والحكم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، بمعنى ما دام الصلاة ظاهرة قائمة فحينئذ الله لا تنازعهم ولا تخرجوا عليه. علاش؟ لأن الصلاة قائمة والدين قائم، إذن فاتركوا الأمر كما هو. إذن فالخروج من هنا، خذوا العلماء على أن الخروج على الحكام بأنه من المحرمات وأنه من الكبائر. الخروج على الحاكم بأنه من المحرمات وأنه من الكبائر. قد يقول قائل، وهذا هو الواقع ديال كثير ديال الناس، عندما تقولون هكذا أنتم فيكم خوف وفيكم ضعف، تتخافوا فيكم واحد الضعف، وأنتم لا تقومون بأمر الله ولا تقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الجهة الأخرى إذا وجد شخصا ينابذ حاكما وتيسب الحاكم يقول هذا شجاع وهذا له قوة ولا يخاف في الله لومة لائم، وهذا هو المؤمن الحقيقي والعالم الحقيقي. علاش؟ لأنه ينازع السلطان ويجهر ببيان أخطائه، وهذا كله خطأ، هذا كله خطأ، لأن أصلا القوة لا تعرف بشيء واحد، ما تتعرفش القوة والشدة بهذا الأمر، وإنما القوة والشدة تعرف بوضع الشيء في محله، عندما تضع الشيء في محله، من تحط الحاجة في المحل ديالها أنت القوي، أنت هو القوي. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أحد أو قبلها غزوة بدر، وكان عدد الصحابة كم حينها؟ 315 على حسب ما قال أهل السير. والمشركون عددهم كم؟ المشركون كان عددهم حينها 1000 وزيادة، طبيعة الحال الثلث الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يلا الثلث، وأما المشركون فكان عددهم يفوقهم بثلاثة المرات ديال الضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعتبرش ضعف عندما تضع الخطة والخطة، لم تعتبرش ضعف، وإنما يسمى تلك هي القوة، لأن وضع الشيء في محله هو القوة. ما يمكنش واحد غادي يجي وهو ضعيف ونقول له قاتل 100 رجل باش تكون قوي، لا، إلا مشي قتلهم نقول هذا لا عقل، لا عقل له، لأنه لم يضع الشيء في محله. نعم قوتك ممكن تقد على جوج تقد على ثلاثة، نعم، ولكن أن تضع الشيء في غير محله لا يعتبر ذلك من القوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب أبو ذر رضي الله عنه الحكم قال ألا تستخلفني يا رسول الله، واش ما تحطنيش أنا نكون في شي مكان نكون خليفة نكون. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة، وإنك رجل ضعيف، أنت رجل ضعيف وقوي في إيمانه، ولكن ما يصلحش في ذاك المكان،